لبيك وسعديك والخير كل في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا والشياطين والأسحار والعيون والحسود اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا فيما رزقتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم نجنا واجبرنا واهدينا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا واهدنا وعافينا وارزقنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر شياطيننا ومكرهاننا وثقل ميزاننا واجعلنا من نادي الأعلى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقا وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا وما جهلنا وما علمنا يا قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وعمدنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا عظيم اللهم أنت ربنا ونحن عبادك ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا يا ربي فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت ربنا إنه لا يغفر الذنب إلا أنت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات من الإنس والجن اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا ربي اغفر لنا خطايانا يوم الدين ربي اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليها سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة تخيا خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا يبيد ونسألك قرة عين لا تنفذ ولا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك الشوق إلى لقائك في غير الله مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذك بعلم من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم احينا مساكين وامتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك يا عظيم ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا قدير. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا قدير. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ثبت قلوبنا لدينك يا عظيم.

هداك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليها. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليها. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن للسجى أبواب السماوات السبع يا قدير، أن تفتح لثنائنا عليك وتمجيدنا إليك يا قدير، ولاستغفارنا من ذنوبنا يا عظيم، وذنوب كل من له حق عليك من حق علينا من عبادك يا قدير. اللهم واجب دعواتنا يا حي يا قيوم، اللهم أذل أبواب السماوات السبع تفتح لنا يا قدير، وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله العظيم الحليم. اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، أشد ما يدمر الشياطين الملايين المتلبسين بالأجساد الثناء عليك يا قدير، الاستغفار يا قدير، الدعاء إليك يا مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل ساعة يا قدير، من كان فيه خيرا تعلم به يا عظيم، فرده عن ظلمه واصرفه على أمتك هذه وعبدك هذا يا قدير. وإن كان من الأبالسة الملايين، اللهم يا حي يا قيوم، يا من يزجر البحار، يا من يطير البحار بكن فيكون، ازجر هذا الدم الذي يسري في العروق، ازجره يا عظيم، على كل شيطان وشيطانة، واصغرهم به يا حي يا قيوم. يا عظيم نقي أبدان عبادك من كل الأصحار يا قدير، من أصحار البشر ومن أصحار إبليس ومن أصحار الدجال اللعين. اللهم نقي أبدانهم يا نور النور، اللهم نقي أبدانهم لنا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم اجعل في صدورهم نورا، واجعل في قلوبهم نورا، واجعل في يمينهم نورا، واجعل من شمالهم نورا، واجعل من أمامهم ومن خلفهم نورا، واجعل من فوقهم ومن تحتهم نورا، واجعل في أسماعهم نورا، واجعل في أبصارهم نورا، وزدهم نورا يا قدير. يا الله الحق النور، يا الله النور الحق الباقي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، عليك بالذين يتسلطون علينا بكل حين من المنظمات العالمية الشيطانية يا قدير. اللهم عليك يا قدير. اللهم عليك بالشياطين الإنس الذين يتسلطون علينا بكل حين بالجوسوسة وبما تعلم يا قدير. اللهم انت حسبنا يا عظيم. اللهم انت حسبنا يا عظيم. وانت حفيظنا من فوق سبع سماوات. لا تمكنهم منا يا قدير. لا تمكنهم منا يا قدير. وتبر المتجسسين الملايين من الإنس والمنظمات العالمية الصهيونية يا قدير. وخدامهم من هؤلاء العرب الذين خرجوا من دينك ورضوا أن يخدموا الطاغوت. اللهم يا عظيم. اللهم يا نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.